يا باز هدني التعب قلبي أنا عيان بحشاي حسرة وجروح ناري مثل بركان بو صالح انت الوصل تسعف قلب حيران جيلاني قدرك سما في الأولياء عنوان وان المريد وين سرك عظيم الشان يلي كواه الحزن يمم أرض بغداد وترك هناك الحمل وتزود بالزاد بيها حفيد الحسن جيلي من الأسياد واروي الضمان من مشرب الأوتاد منع الكرام من حسب ما ظني خايب عاد يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل يا باز ضاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل رايتكم يا باز رايتكم يا باز وعقدنا وحملنا عليكم حملنا نبغي الشفاعة وبالحشر نرجع نبغي الشفاعة وبالحشر نرجع يا أهل الكرم والجود وانتو المأمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل هدن التعب وش ظللنا يا أهل التهجد والورد والسنة نظرة من بغداد وبيها بتنجدنا نظرة من بغداد وبيها بتنجدنا واللي يلتزم باب الباز بيوصل يا باز طاقت ما بعد نتحمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل حنوا يا أهل البيت فيكم مأمل يا قطب أهل الله لا تنساني بيك الكرم والغثوان الجاني بيك الكرم والغثوان الجاني دوم المريد يحوموا عنك يسأل يا باز طاقت ما بعد نتحمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل عنه يا أهل البيت فيكم مأمل يا باز عالفزع المحول انت وش دوتكم واهل المشورة الستة صابتنا محنا وللعظم حددتا يا اهل العطايا الكرم فيكم يكمل يا باز طاقت ما بعد نتحمل يا باز طاقت درك يلناركم وجاذا يا هل درك يلناركم وجاذا والغوث للملهوف إلكم عادة فزعوا للمهموم لين قجدادة فزعوا للمهموم لين قجدادة يا هل المدد والتلزمون بدلنا يا